خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر رجب. ولقد سمي رجب من الترجيب وهو التعظيم، ولقد جعله الله شهرا حراما منفردا مع ثلاثة أشهر متواليات، فالأشهر الحرم ثلاث متواليات هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، حيث يتمكن المسلمون من أداء الحج والعمرة والعودة إلى أوطانهم. وجعل رجب حراما ليتمكن أيضا المسلمون من الحج والعمرة في وسط الحول. ولقد جعل الله في الأشهر الحرم الذنب معظما، وكذلك جعل العمل معظما. إخوة الإيمان والإسلام، وشهر رجب حق له أن يتيها على الشهور، ففيه مناسبة عظيمة وليلة كريمة هي ليلة الإسراء والمعراج، حيث سجلها الله في قرآنه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب. هيا معا إلى دوحة القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الشورى والزخرف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا كانوا به